ما هي السنة إذا قيل للمصاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باقي المسمى، هل تصبر وتحتسب؟ فماذا يقول المعزى؟ يقول ما تحسب، ما في شيء ما تحدون. إذا قيل أحسن الله عزاك قيل له لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باقي المسمى، تصبر وتحتسب. يقول أسأل الله يعينني، أسأل الله يوفقني، الحمد لله على كل حال. أي كلمة طيبة تناسب، ما في شيء محدود، ما نعلم في هذا شيء محدود.